قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: ذكر الرواية أنه يقال للعابد أدخل الجنة ويقال للفقيه اشفع. أخبرنا عبد الغفار بن محمد بن جعفر قال أخبرنا عمر بن أحمد الواعظ قال حدثنا عبد الله بن عمر بن سعيد الطالقاني قال حدثنا عمار بن عبد المجيد قال حدثنا محمد بن مقاتل الرازي عن أبي العباس جعفر بن هارون الواسطي عن سمعان بن المهدي عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة يقول الله تعالى للعابد أدخل الجنة فإنما كانت منفعتك لنفسك، ويقال للعالم اشفع تشفع فإنما كانت منفعتك للناس. حدثني أبو بكر محمد بن الحسين بن إبراهيم الخفاف بلفظه، وابنه أبو طاهر أحمد بقراءة عليه، قال محمد حدثنا، وقال ابنه أحمد أخبرنا أبو الحسين عبد الله بن القاسم ابن سهل الصواف الفقيه بالموصل قال حدثنا موسى بن محمد قال حدثنا حفص بن عمر يعني الدوري قال حدثنا محمد بن مروان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا كان يوم القيامة يؤتى بالعابد والفقيه فيقال يعني للعابد أدخل الجنة ويقال للفقيه اشفع.